الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. متفق عليه. كتاب الصيام، الصيام لغة معروف الإمساك مطلقا، إمساك عن الكلام يسمى صيام. إن أرسل للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالوا: خير الصيام وخير غير صائمة تحت الأعجاج وأخرى تعلق النجمة. الصيام هو الإمساك، أما في الشرع فهو الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع وكل ما يفسد الصيام بنية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقربا إلى الله وعبادة لله. أما الإمساك عن ذلك على غير هذا الوجه فهو صيام لغة. يقولون الآن اللي تجرى له عملية صوم، يصومون، يقول صم يعني لا تأكل ولا تشرب، صيام، هذا صيام لغة. ومن شرائع الله العبادة الصيام، بل الصيام مشروع في الشرائع السابقة وفي شريعة الإسلام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الصيام عبادة، يعني مما شرعه الله لعباده في الأمم الماضية ولهذه الأمة. وهو نوعان: تطوع وفريضة. الفرض في الإسلام هو صيام رمضان، وما عداه فهو تطوع، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر. وقوله كتاب الصيام، هذا يشمل صيام الفرض وصيام النفل، ولهذا يذكر في هذا الكتاب في أبواب الفقه وفي المصنفات في الحديث، يذكر النوعين كما يذكر هذا في الصلاة. تذكر أحكام الصيام المفروض وأحكام صوم التطوع، وكما أن الصلاة منها الفرض ومنها التطوع، كذلك الصيام منه ما هو فرض وهو صيام رمضان، ومنه ما هو تطوع. ويعقدون بابا، باب صوم التطوع كما سيأتي. قال المصنف: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان. لا تقدموا يعني لا تتقدموا، لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين، مثل صيام يوم الشك أو صيام 29 من شعبان أو ما أشبه ذلك أو 28. لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. فمن صادف مثلا من عادته أنه يصوم الاثنين وصادف آخر الشهر 29 بل أو يوم الشك صادف الاثنين، فهذا صيام معتاد فيصومه لأنه عادته، لا يصومه احتياطا لرمضان تقدما لرمضان. إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. و وفيها لأن التقدم رمضان احتياطا يؤدي أو يتضمن الزيادة على ما فرضه الله، والواجب الوقوف عند حدود الله. فالفرائض والشرائع لا تجوز الزيادة عليها، كما لا يجوز النقص منها. نعم أحسن الله إليكم. لو عليه قضاء أحسن الله إليكم. نعم أقول لو عليه قضاء يوم. نعم يقضيه. أجل لعله أكد من الصوم المعتاد. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان. قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه. اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين، يشك فيه إذا لم يرى الهلال فهو يوم شك. بعضهم يقول إن يوم الشك هو اليوم الذي يشتبه ولا يكون صحو، أما إذا كان صعب فليس فيه شك. والحقيقة إنه يوم شك، لأنه قد يكون صعب لكن يعني كان الهلال دقيقا فلم يراه النظار، لم يراه النظار. فيوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، سواء كان في قطر أو ما في قطر أو ما في قطر، هذا هو الظاهر والله أعلم. واختلف العلماء كثيرا في يوم الشك، وظاهر هذا الحديث هو التحريم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤخذ منه أن النبي نهى عن صوم يوم الشك، وهذا داخل في قوله لا تقدموا رمضان، فإن صوم يوم الشك هو نوع من تقدم رمضان. فقوله فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأنه يشير إلى هذا الحديث أو ما في معناه: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. أما إذا حال دونه غيم أو قتر فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى صيامه. وعن الإمام أحمد كما في زاد المستقنع يقول: فإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. ففيه مذاهب، يعني قيل بالتحريم وقيل بالوجوب وقيل بالاستحباب. وظاهر الدليل هو التحريم والله أعلم، للحديثين، لحديث أبي هريرة ولحديث عمار والله أعلم. نعم السلام عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا ثلاثين. والبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. في هذا الحديث دلالة على ما يثبت به دخول الشهر، وهو رؤية الهلال. صوموا لرؤيته، يعني لوقت رؤيته. أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لوقت دلوك الشمس. صوموا لرؤيته، ووقت الصيام هو النهار، يعني كما في اللفظ الآخر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال هلال رمضان فصوموا وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، في لفظ فاقدروا له 30، في ألفاظ متعددة، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30. فظاهر الحديث أنه إذا أنه لا يصام إلا برؤية الهلال. فإذا فيثبت دخول الشهر إما برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق بإكماله 30، فأكملوا العدة 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا يؤكد ما دل عليه الحديثان المتقدمان من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين أو بصوم يوم الشك، لأن قوله فأكمل العدة 30 يقتضي عدم الصيام، فمن صام اليوم الذي يشك فيه فلم يكمل شعبان 30، لم يكمل العدة 30. وبعضهم يتأول فاقدروا له، يعني فضيقوا عليه واحسبوه، لكن في الحقيقة هذا قلب، اقدروا له يعني ضيقوا عليه، والتضييق عليه بجعله 29، لكن الروايات المتعددة تمنع من هذا التأويل، والله أعلم. نعم نعم، قل يا محمد. اسمع، هذا جاي الله عليك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال. كيف على هذا؟ هذه مسألة ما يثبت به البينة. قال لي في هذا الموضع يعني أيضا اختلاف، ما العبرة بالرؤية؟ يعني هل رؤية الواحد رؤية للجماعة كما سيأتي، لكن من حيث البلاد فيه اختلاف، قيل إنه إذا رؤية في بلد فهو رؤية لجميع المسلمين، وهذا مذهب المشهور عند أحمد، عن أحمد يراه، يقولون في زاد المستقنع كما تذكر إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. وقيل بأن المطالع مختلفة، فلكل أهل بلد رؤيتهم. وفي هذا أيضا يعني اختلاف في ضابط البلد الواحدة والمسافات، والأظهر دليلا عندي مع الإمكان هو أن رؤيته في بلد هي رؤية للجميع لكن في حدود القدرة. ففي القديم ما يمكن أن نقول أنه يلزم جميع الناس، لأن الأقطار متباعدة والخبر لا يصل من بلد إلى بلد في بعض الأحيان إلا بعد شهر أو أكثر، فكان الناس يصومون، كل بلد لهم رؤيتهم عمليا هكذا. لكن هذا راجع إلى عدم قدرتهم على العلم بالواقع في سائر البلاد، والشريعة مبنية على التيسير، فلو كلف أن يعمل أهل كل بلد برؤية الهلال في البلد الأخرى مع التباعد تباعد المكان وتباعد الزمان فكان في ذلك الحرج العظيم. لكن لو كان الناس الآن تحت ولاية وأمة واحدة فنخب إذا رؤية في بلد لزم الناس كلهم الصوم والحمد لله يا رب العالمين. ومن الأقوال الجيدة نظريا أيضا أنه إذا رؤية في المشرق لزم من بعده من أهل البلاد في جهة المغرب، لأن رؤيته في المشرق مثلا تستلزم أن تستلزم وجوده في المغرب، يعني رؤية أو لم يرى. يعني افرض مثلا انه رؤي في الرياض او رؤي في المملكه، افيقال انه يمكن يرى في المملكه وفي المغرب لا يرى؟ لان رؤيته مبنيه على التقدم والتاخر عن الشمس. متى يرى؟ اذا تاخر غروبه عن غروب الشمس. هل يا ترى اذا غربت الشمس قبله مثلا في المملكه أليس يطرد هذا في البلاد الأخرى من جهة المغرب؟ سيطرد، وتغرب الشمس قبله في كل تلك البلاد في هذه الجهة، والله أعلم. نعم بعد يا محمد. محمد صلى الله عليه. نعم شو أنت ما اسمعك؟ الإرشاد. نعم تشتغل يا عبد المس. لا إله إلا الله. إلا رجل كان يصوم صوم الفجر. والله ما هو بعيد، لأنه إذا أذن في صوم المعتاد وهو تطوع فلا يبعد أن يقال صوم النذر صوم واجب، فهو لم يصمه لرمضان وليس من باب تقدم رمضان، ما صامه احتياطا لرمضان إنما صام النذر. لكن يمكن يقال الأولى ما دام أنه ما في تعيين يصومه بعد الحمد لله، لماذا؟ نعم العمل على أن لكل أهل بلد رؤيتهم، ويرتبط هذا بالحكومات والولايات. حتى الشيخ بن باز يقول لا يعرف على مدى التاريخ أن المسلمين وحدوا، لا حول ولا قوة. قلت لك ما يعرف صحيح، يعني ما هو ممكن، غير ممكن في وقت في الماضي ما يمكن. لا ما هو ضعيف، ليس بضعيف. نعم الدول الإسلامية من الدول الأعجام يصومون ما هو بعد الهجري، يقول الشهر 31 و29. لا قل يا بالحساب، ما هو بيصومون على ما هو بيصومون بالأشهر الفرنجية الأعجمية، لا يصومون بالحساب بناء على الحساب. والواجب أن يصوموا، يعني أن يعتمدوا في إثبات الشهر على الرؤية، هذا هو الذي دلت عليه السنة. لكن إذا بلي الناس العامة، إذا بلي عامة الناس يعني بهذا الواقع فالحمد لله، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ودين الله مبني على الإسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.